الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نحمد الله تعالى على أن بلغنا هذه العشر المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيها الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه عنا. سنصلي بإذن الله تعالى بعد قليل تسليمتين، ثم نتوقف ونستأنف بإذن الله تعالى في الساعة الواحدة إلا ربع، الساعة الواحدة إلا ربع، ونصلي تسليمتين ثم الشفع والوتر. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول للجميع.

الله الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله